إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا علما نافعا شافعا خالصا، واجعل لنا فيه أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا الأسبوع بعد مجلس السيرة النبوية، مجلس في مذاكرة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وقد أجر الله تبارك وتعالى الحق والهدى والسنة بلسان هذا الإمام وبقلمه وبثباته على القرآن والسنة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح 7 أو 8 أو 9 من الأسئلة لتثبيت مضمون المجلس الماضي، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر، وموضوع الكتاب لا يحتاج إلى بيان أهمية، فهو من الأهمية بمكان، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة، إلا من رحم الله. اللهم اجعلني والمسلمين من المرحومين. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لاحظ معي بين يدي ما أهديه لك، وجزى الله خيرا من أوقف هذه الكتب، وهي كتب أهل السنة جميعا. السؤال 83 بعد 500: لو كان المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب، هكذا قسم ابن تيمية الدور إلى قسمين: دار حرب أو دار كفر غير حرب، هل يؤمر بمخالفة الكفار في الهدي الظاهر؟ لاحظ، هل يؤمر بمخالفة الكفار في الهدي الظاهر؟ الأصل في هذا ما هو حتى لا تختلط الأمور ببعضها؟ الأصل في هذا فيما يتعلق بمخالفة المشركين ما هو؟ الأصل وجوب مخالفة المشركين. لاحظ الآن، أنا عندما أدخل أتغلغل في المحتوى والله أشفق على نفسي مرة وأشفق على غيري مرتين، لا سيما بعض الإخوة يؤثر أن يقرأ هذا الكتاب وهو في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو في دولة عربية، وحده يفهم وحده لوحده ويخرج على الناس بفهمه وما يترتب على هذا الفهم وعلى هذا المقروء من تقريرات فاللهم اهدنا في من هديت، فالهدى هدى الله لا هدى الناس. الأصل هو وجوب مخالفة المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال بسم الله معي، الأصل وجوب مخالفة المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال خالف المشركين. هذا هو الأصل، هذا أصل أصيل. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى أتى على وضع خاص متعلق ما هو بالعقيدة، خالف المشركين في العقيدة، خالف المشركين في العبادة، خالف المشركين فيما أوقعوا فيه أنفسهم في البدع والرهبنة التي لم يشرعها لهم الله تبارك وتعالى. لكن هنا يتكلم ابن تيمية لمن لم يحضر بكلام خاص في الهدي الظاهر. يقول ابن تيمية: المسلم بدار حرب أو دار كفر أو غير حرب. السؤال: هل يؤمر بمخالفة الكفار في الهدي الظاهر؟ إيش قال ابن تيمية رحمه الله؟ إيش قال؟ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. لو كنا بين يدي شيخ الإسلام وضح لنا أكثر، قال هذا نصه، وله أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، له أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. ما هو في العقيدة تلبس صليب ولا تدخل تصلي في كنائسهم وبيعهم، هذا ممنوع كما سيمر. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان أو شرح الأسماء الحسنى، شرح الأسماء الحسنى ولا الإرشاد. طيب، السؤال 84 بعد 500: ما المقاصد الصالحة التي علل شيخ الإسلام رحمه الله بها لمن قد لا يؤمر بمخالفة المشركين في الهدي الظاهر؟ هو ما قرر، قال قد يضطر الإنسان أن يوافق المشركين في الهدي الظاهر، يعني ما يروح أمريكا ويلبس ثياب إخواننا الأفغان ولا السودان ولا الخليج. في هذا الزمان على وجه الخصوص يمكن يقتلون، أليس ذلك كذلك؟ هذا هدي ظاهر، له أن يلبس كما يلبسون، لكن يجري إجراءات يسل نفسه من التشبه بهم، فلا يلبس ما تكشف به عورته، ولا يلبس ما يظهر به عورته، ولا يلبس مجسدا مكسما يفصل العورتين، ولا يلبس من الألبسة ما يختصون بها كألبسة الرهبان في كنائسهم من اليهود والنصارى. وما عدا ذلك فالأمر في هذا واسع. طيب، ابن تيمية رحمه الله تعالى من فقهه قال في مقاصد صالحة، ذكر مقاصد عبر عنها، وهذا نصه، نص كلامه، قال مقاصد صالحة، ما هو قول عالم معاصر، لأن الإنسان مهما كان عالما علاما بحرا فهاما فقيها في هذا العصر لا يمكن أن يقارن بمن مضى كابن تيمية رحمه الله تعالى. إيش المقاصد الصالحة؟ ذكر مقصدين ثلاثة أربعة. بسم الله، نعم، ها، دعوتهم. طيب نريد نصه، هذا تقول دعوتهم، هذا كلام لمفكر معاصر. ابن تيمية ايش يقول؟ لمصلحة دينية، هذا نص ابن تيمية، لمصلحة دينية كدعوتهم الى الدين. هذا فكر رجل عصراني، هذا ابن تيمية يقول ممكن يوافقهم في الهدي الظاهر لمقاصد صالحة، منها لمصلحة دينية. مثل ماذا يا ابن تيمية؟ قال كدعوتهم إلى الدين، كدعوتهم إلى الدين. طيب هذا الأمر الأول، الاطلاع، الاطلاع على خفاياهم، نصه الاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك لا العكس. بعض الناس يتوجهون إلى الغرب يدرسون، ما في مشكلة، يدرس لينقل علومهم خبرتهم مكتشفاتهم إلى المسلمين، لكن العكس هو الصحيح. العكس عند بعض الناس، يذهب إلى هناك يحلو له الجو فيأخذ جنسيتهم ويتطبع بطباعهم ويتعود بعاداتهم ويتأثر بهم فيجلس بين ظهرانيهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هذا إذا كان حرا مختارا، دعنا من قضية بعثة وتعليم ومكوث ضروري لأخذ الخبرة والواقعية ثم بعد ذلك الفرار والرجوع إلى بلدان يسمع الإنسان فيها الأذان، الله أشهد، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما يؤثر ولا يختار على هذه البيئة، حتى لو قدموا له صحافا من ذهب وقدموا له صناديق فيها كنوز كسرى وهرقل، فإنه لا يؤثر على مجتمع لا إله إلا الله مجتمعا آخر. لكن للضرورات أحكامها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. مرة ثانية قال إيش الذي يحمل المسلم على أن يوافقهم في الهدي الظاهر؟ مصلحة دينية كدعوتهم، الاطلاع على بواطنهم لنقل هذا الباطن إلى المسلمين. ثالثا لما؟ دفع ضررهم عن المسلمين، دفع ضررهم عن المسلمين. معلوم ومعروف في بعض تلك البلدان غير المسلمة أن الإنسان إذا سارت المرأة متحجبة عشرات، ما أدري هل أقول مئات أم أكون فيها من المبالغين، ينزعون عنها حجابها ويعتدون عليها بالسب والشتم، وقد يكون الضرب بل القتل، ووقع هذا ووقع هذا. فيقدر الإنسان الضرورة بقدرها. ابن تيمية إيش يقول؟ المقصد الثالث دفع ضررهم عن المسلمين. بقي مقصد الرابع، هو بمعناه، بمعناه يمكن أن أضم الثالث في الأول. قال إيش؟ لما عليه من ذلك من الضرر، لما عليه من ذلك من الضرر، هو بمعنى قوله أو دفع ضررهم عن المسلمين. هنا يتكلم عن المسلمين دفع الضرر عنهم، وفي الأول يتكلم عن أن هذا الرجل المسلم قد يوافقهم في الهدي الظاهر لدفع الضرر عنه، لدفع الضرر عنه. فالمقاصد ثلاثة التي يمكن أن يطبق فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، وله أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، له أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. عبر عن هذه المقاصد بقوله لما عليه من الضرر، لدفع ما عليه من الضرر، لمصلحة دينية كدعوتهم إلى الدين، للاطلاع على أمور لهم باطنية وإعلام المسلمين بها وإخبار المسلمين بها. طيب إيش المراد بالمقاصد الصالحة؟ واذكرها لي ولو واحدة. نعم، وهذه أسباب، أسباب لأي مسألة، لأي قضية عند شيخ الإسلام ابن تيمية. بسم الله، الجواب، الجواب يقول قد يوافق في الهدي الظاهر لتحقيق مصالح أو مقاصد صالحة. أذكر لي ولو مقصد واحد، أذكر لي ولو مقصد، مقصدين، ثلاثة مقاصد. نعم، بسم الله، مصلحة كالدعوة كدعوتهم إلى الله كدعوتهم إلى الله. طيب مقصد ثاني، مقصد ثاني ها، الاطلاع على ماذا؟ الاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك، لإخبار المسلمين بذلك، وليس العكس أنه يذهب إلى هناك ويطلعهم على أسرار المسلمين وخباياهم وما لا يعرفونه. هذا بلا ريب أنه قد يكون خيانة بدون مؤاخذة، قد يكون إطلاع الكافرين على أسرار المسلمين في وطنه وبلده أو في بلدان المسلمين فيما لا يعرفه إلا المسلمون، وهو من أخص خصائصهم وأخص أمورهم، قد يكون خيانة لله ولرسوله. والله عز وجل يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. انتبه لهذا، ما في مشكلة تروح تتلمذ هندسة طب، لكن يبدأ يجر لسانك ها؟ إيش يعملون، إيش يكتشفون، إيش يخترعون، إيش براءات الاختراع، كم إحصائيات الجامعات، كم إحصائيات المدارس، كم المتدينون. انتبه، انتبه لهذا. لا يمكن أن تكون ميكروفون للأعداء تعطيهم الذي يريدون، خذ منهم لتعرف بواطنهم لتنقل ذلك إلى المسلمين لمصلحة دينية كدعوتهم، للاطلاع على أموره الباطنية لدفع الضرر عن المسلم أو عن المسلمين. السؤال الخامس والثمانون بعد الخمسمائة، هل يجوز الاستدلال بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء على مشروعية الموافقة لهم مطلقا، ولو لم تكن الموافقة منسوخة؟ نرجع للأصل، إيش رأي ابن تيمية؟ فيه أحاديث آثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب دون المشركين فيما لم يؤمر فيه بشيء. من بعد إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ خالف المشركين. كيف جمع ابن تيمية؟ الآن هذا السؤال يترتب على هذا التصور وعلى هذا الأصل. كيف جمع ابن تيمية رحمه الله؟ قال إيش؟ قال إن الموافقة منسوخة، محبة موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكتاب كفرق الشعر منسوخة. طيب لو لم يكن الحكم منسوخا، هل يجوز الاستدلال بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الكتاب أن يفعل كفعل أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء على الموافقة مطلقا للكتابيين أو لأهل الكتاب أو للكفار؟ يصلح هذا الاستدلال؟ يعني يأتيك إنسان يقول يا أخي ليش تخالفون أهل الكتاب؟ أنتم وتأخذون عنهم التكنولوجيا والمدنية والحضارة، ليش تخالفونهم؟ هل هذا من باب خالف تعرف؟ لا لا لا، لا تخالفوهم، وافقوهم. وقد يضرب عليها شيء من المجاملة والفهم الخاطئ لحديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به شيء، يصح الاستدلال أو لا يصح؟ الجواب لا يصح الاستدلال بالموافقة على الموافقة المطلقة، ولو لم يكن الحكم منسوخا. وابن تيمية يرى أن الحكم منسوخ، وقد ذكرت من قبل عن ابن الملقن وغيره من فقهاء الشافعية أنهم يرون النسخ، وابن تيمية اختار هذا الرأي. طيب لو سلمنا جدلا أن الحكم ليس بمنسوخ، أن الحكم ليس بمنسوخ، هل يصلح لمجرد وجود نص بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافقة أهل الكتاب فتح باب الموافقة مطلقا لأهل الكتاب هل يصلح؟ الجواب لا يصلح. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يوافقهم وهو يعلم حقهم من باطلهم، والله عز وجل يوحي إليه بالتمييز بين حقهم من باطلهم. يعني عندما يأتي يهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن نصوم عاشوراء يوم نجى الله موسى، عندما يأتي يهودي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثبت أنهم يؤمنون بعذاب القبر، يثبت أنهم يؤمنون بعذاب القبر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيميز، هو الذي يميز صلى الله عليه وآله وسلم بين ما أخبره أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكان موافقا لما في الإسلام أو لم يكن موافقا. طيب ما عرفنا موافق ولا غير موافق؟ عندنا قاعدة مضمنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال 86 بعد 500، ما حكم من قال يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا، وهذا نص كلام ابن تيمية؟ ما حكم من قال يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا؟ شوف ما يقول فقط تشبهوا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، يقول يستحب لنا. وأنت قد تتعجب، هذه المسائل التي افترضها ابن تيمية موجودة، هذه الشبهات موجودة وتقرر من قبل بعض المشهورين من في الوسائل الإعلامية أو الفضائية أو غيرها، يقررون على خلاف القرآن والسنة وعلى خلاف ما قرره العلماء الراسخون في هذه الأمة، ثم بعد ذلك يقعدونها قواعد ويبثونها وينشرونها ويفرضون، ثم يجلبون بخيلهم ورجلهم على علماء أهل السنة والجماعة من الراسخين. ما أدري، أنا أشفق على المسلمين الذين يتابعون هذه الوسائل، وسائل الاتصالات هذه، كم عشرات مئات ألوف ملايين، والله الواحد يشفق عليهم. ولذلك عندما يجلس أحدنا مع خليط من المسلمين من بلدان إسلامية شتى يجد مزيج غريب، خلطة، لكن ما أقول خلطة الشيوخ، خلطة المخلطين، كل واحد عنده رأي ومزاج، يطرح مسألة سبحان الله، يفترقون بعدد الجالسين، كم عدد الجالسين؟ 100 رأي. والله أنا أرى، لا والله شيخ الطريقة يرى، لا شيخ الحزب والحركة يرى، والجماعة لا والله، العالم الرباني، العالم هذا واحد بس في الدنيا، واحد عالم رباني، واحد عالم رباني، واحد شيخ طريقة، سبحان الله العلي العظيم. ولذلك كان ما عليه السلف هنا سيبدي ويعيد ابن تيمية في أن الميزان لفهم السنة والقرآن ما هو؟ ما كان عليه السلف، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. انتبه، عندما يقول سلف قال سلف أنا حنفي، سلف أنا مالكي، سلف أنا شافعي، سلف أنا حنبلي. يا شيخ هذول الأئمة الأربعة ماشين على السلف، ماشين على منهج السلف، وليس معنى هذا أنهم معصومون، بل كما قال إمام دار الهجرة مالك كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا ها ألمع صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو من عصمه الله كما عصم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إيش حكم من يقول يستحب موافقة أهل الكتاب، تشبهوا بأهل الكتاب؟ قال ابن تيمية يقول إذا قرر هذا وقعده خرج عن دين الأمة. ليش خرج عن دين الأمة؟ ليش خرج عن دين الأمة؟ وهابي متشدد. أصبر، ابن تيمية قبل محمد بن عبد الوهاب، بالمناسبة ابن تيمية قبل محمد بن عبد الوهاب. ليش؟ قال لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع. بما تقضي هذه الأمور القرآن والسنة والإجماع؟ في وجوب مخالفة المشركين وتحريم موافقتهم. في وجوب إيش؟ في وجوب ماذا؟ مخالفة المشركين وتحريم موافقتهم. هذا قضى به القرآن والسنة وعليه الإجماع. فمن جاء قال اتبعوا واليهود والنصارى، ولذلك هذا ما ينطق به إلا من ينطق به؟ ينطق به أذناب المستعمرين. شوف، هذاك صاحب الفرقة القرآنية، صاحب الفرقة القرآنية ميرزا غلام، الاستعمار على أشده، إيش يقول؟ يقول لا أحد يقاوم المستعمرين، افتحوا لهم الأبواب، وطنوا لهم، أعطوهم، أغدقوا عليهم، أحبوهم، لا تبغضوهم. عجيب هذا، إيش هذا؟ هذا مخالف لما عليه القرآن والسنة والإجماع. ابن تيمية، نترك الحكم لابن تيمية. إيش حكم من يقول يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا، والكلام عام، في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملتهم، لئلا نميز أنفسنا بمبدأ خالف تعرف؟ إيش يقول ابن تيمية؟ هذا فيه قولان. قال خرج عن دين الأمة. دليل لا سيما انتشار نعرة وبدعة التكفير المطلق من غير نص ولا ضوابط ولا قواعد شرعية. قال الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. إيش تقضي هذه الأمور القرآن والسنة والإجماع؟ بوجوب مخالفة المشركين وتحريم موافقتهم. أعد علي الكلام في سطر واحد. ما حكم من قال يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا؟ بسم الله. قال ابن تيمية خرج، عد، وهذا صفحة 83 و200 من طبعة الدكتور ناصر العقل، صفحة 83 و200. يقول ابن تيمية خرج عن دين الإسلام. من دعا إلى موافقة المشركين مطلقا، إلى موافقة المشركين وعدم وجوب مخالفتهم، إيش يقول ابن تيمية؟ خرج عن دين الإسلام. بأي دليل؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ قال بالكتاب والسنة والإجماع. إيش يقضي القرآن وإيش تقضي السنة وإيش يقضي الإجماع؟ بأي شيء تقضي هذه المصادر الأساسية عند المسلمين؟ بوجوب مخالفة المشركين وعدم موافقتهم. بوجوب مخالفة المشركين وعدم موافقتهم. 87 بعد 500، ما هي أهمية معرفة ما كان عليه سلف الأمة؟ ما هي أهمية معرفة ما كان عليه سلف الأمة في مسألة التشبه؟ طبعا في دعوى باطلة منتشرة في أرجاء من العالم الإسلامي، وظهرت على ألسن أقوام ومن المسلمين في الإطاحة بفهم القرآن والسنة على منهج السلف من الصحابة والتابعين وخير القرون. ليش؟ إيش أساس هذه الدعوة؟ لا، ما في فهم صحابة، لا لا لا لا، ما في فهم تابعين. امسك القرآن وانظر في لسان العرب، امسك القرآن وتصفح أعراف الناس وما عليه الناس، وفسر القرآن واشرح السنة كما يحلو لك. ليش؟ لأن الأمر في هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى فيهم. أكمل الآية، ما عرفت الإجابة أكمل الآية معي. ويريد الذين يتبعون الشهوات، يا أمة الإيمان ويا أمة التوحيد ويا أمة تقتدي بالسلف وعلى رأس السلف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ها ها الآية، أعيد الآية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما أهمية معرفة ما كان عليه سلف الأمة في مسألة التشبه؟ جواب، قال ابن تيمية: لأننا منهيون عن التشبه أي بالكفار فيما لم يكن سلف الأمة عليه. لاحظ لي بالله هذا، فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه، يعني أنه مخالف لهدي أهل الكتاب في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، وأن في اتباعهم الخير والهدى، وأن في اتباعهم الخير والهدى. نصه مرة أخرى. الجواب، يقول ابن تيمية: منهيون عن التشبه أي بالكفار فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه، يعني لا ريب أنه مخالف لهدي الكافرين. السؤال 88 بعد 500: هل يجوز أن نترك، هذا ختم به، هذا ختم به هذا الفصل، هل يجوز أن نترك ما أمر الله عز وجل به لأجل أن الكفار تفعله؟ مثل بمثالين لذلك. هل يجوز أن نترك ما أمر الله عز وجل به لأن الكفار تفعله خشية أن نكون موافقين؟ ومثل بمثالين. هل يجوز أن نترك يا شيخ؟ هل يجوز أن نترك؟ لا يحل لنا أن نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار يفعلونه. بالمثال يتضح المقال. مثال، ها ارفع صوتك يا شيخ ناصر. يقول أن في بلدهم بعض النسوة يحتجبون، فلا المسلمات، يعني يقول لا الكافرات يحتجبن والمسلمات كذلك يحتجبن. النصرانيات لا سيما الراهبات يتحجبن حجابهن. فهل نقول للمسلمات، نقول لهن اتركنا حجابكن لئلا تتشبهن بالنصرانيات؟ لا. مثال ثاني، الآن في هذا الشهر، في هذا الشهر، نعم، صيام يوم عاشوراء، اليهود والنصارى بل وأهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، هل لأنهم يصومون عاشوراء نترك صيام عاشوراء؟ لا، لا نترك. وسيأتي بنا أن ثمة مغايرة، وكلام نفيس جدا لابن تيمية. طيب مثل ماذا أيضا؟ أقول مثل ماذا؟ مثل الطواف بالبيت. ما كان المشركون يطوفون بالبيت، كان المشركون يطوفون بالبيت، فهل نترك الطواف بالبيت لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت؟ لا. نرجع، هل يجوز أن نترك ما أمر الله به لأن الكفار يفعلونه؟ لا يجوز، ما دام مشروع بالكتاب وبالسنة فإننا نفعل، لكن فعلنا ليس اقتداء بهم، لكن فعلنا لأن اقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. آخر سؤال وهو مهم، السؤال 89 بعد 500: أكمل نص ابن تيمية التالي ومثل له بمثال. قال ابن تيمية: مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل. مرة أخرى ابن تيمية إيش يقول؟ مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه، أي ولو وافقون عليه، إلا ولا بد فيه من نوع إيش؟ ها إيش تقدر في هذا السياق؟ يعني يقول لك الله عز وجل ما أمرنا بشيء، حالة كون اليهود والنصارى وأهل الكتاب قد يوافقوننا عليه في شريعتهم التي لم تبدل، قد يوافقوننا عليه، لكن ومع وجود هذا النوع إلا أن فيه نوع إيش؟ نوع مغايرة، نوع مغايرة. مثال ها المثال نفسه، المثال نفسه حتى يذكر بعضنا بعضا بصوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم وأنتم مقبلون عليه، وجزاء الصوم كما في صحيح مسلم أن الله يكفر به ذنوب سنة ماضية يوم عاشوراء. طب إيش فيه من المخالفة؟ ضم صيام اليوم التاسع إلى اليوم العاشر. ما الدليل على أن ضم التاسع التاسعاء إلى عاشوراء فيه مخالفة؟ ها في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم عاشوراء العاشر من محرم، فقالوا له يا رسول الله إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، يعظمون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن عشت إلى قابل، يعني إلى عام قابل، لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. من الذي بين لنا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه شوف شوف لاحظ لاحظ، لو تقرأ في فتح الباري تفتح فتح الباري، وليس هذا من باب التشكيك ولا التزهيد، لكن بعض الناس يقرأ وما يفهم هذا إذا لم ينعكس وينقلب عليه. من الأقوال في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، قال بعض أهل العلم هذا معناه لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن بدلا من العاشر اليوم التاسع. هذا فهم ليس عليه السلف. شوف هنا أهمية منهج السلف، كل خير في اتباع من سلف، كل خير في اتباع من سلف. ابن عباس يأتيه رجل والأثر صحيح، قال له ابن عباس أريد أن أصوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال له ابن عباس صم التاسع والعاشر، صم التاسع والعاشر خالف اليهود. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، علماء رأي على الرأس والعين رحمهم الله ورضي عنهم، لكن ما في كل خير في اتباع من سلف. هنا ليس معناها أن أبدل العاشر بالتاسع، بل معناها أضم التاسع إلى العاشر مخالفة لليهود والنصارى. فإن قال قائل لكن أيضا نحن مشبعون بقول فقيه عندنا في البلد، قال أرفع أنواع صوم يوم عاشوراء التاسع والعاشر والحادي عشر. واحد من طلاب العلم رفع أصبوعه وقال يا شيخ الدليل، قال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو صوموا يوما قبله ويوما بعده. الجواب شيخ ياسين ضعيف، لا يصح الحديث، ولو صح لكان هذا الاجتهاد فيما لكان هذا نص ما هو اجتهاد، أن أرفع الصيام تاسع عاشر حادي عشر، لكن يكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح مسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وذلك مخالفة لليهود والنصارى في صيام يوم عاشوراء. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الآن ينتبه معي، بين يدي تفسيران كاملان للقرآن الكريم، لكن أريدك أن تتنبه وأن تتدبر بقلبك قبل وجهك وسمعك وبصرك. بسم الله. قال رحمه الله: فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. قال: وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أم لم تقصد. فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: انتبه لي الكلام، إذا تدبره الإنسان إن شاء الله فقهه وفهمه. فصل. قال: قد ذكرنا، أي من أول الكتاب إلى هذا المقام، من قد ذكرنا أي من أول الكتاب إلى هذا المقام، من دلائل، أي ما يدل عليه، من دلائل أي ما يدل عليه الكتاب القرآن والسنة والإجماع. والإجماع هو اتفاق علماء الأمة في أي عصر من الأعصار، بدءا من عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، على حكم من الأحكام: القرآن والسنة والإجماع والآثار والاعتبار. إيش معنى والاعتبار؟ يعني النظر الصحيح. الاعتبار معناه النظر الصحيح، التقدير السليم. قال: ذكرنا، ذكرت يا ابن تيمية من أول الكتاب إلى هنا الأدلة والشواهد من الكتاب والسنة والآثار والإجماع والنظر الصحيح. ما دل على ماذا؟ قال: ما دل على أن التشبه بهم، يعني بغير المسلمين، في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع. مخالفة المشركين والكافرين ومنهم أهل الكتاب مشروع في هديهم مشروع. قال: إما إيجابا، يعني أن المخالفة من نوع الواجب، يجب عليك ها هنا المخالفة. مثل ماذا؟ مثل الصلاة معهم في كنائسهم، بأداء الصلاة كصلاتهم، بأداء الصلاة كصلاتهم، والتلاوة كتلاوتهم. هنا يقول: مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا، هذا واجب أن تخالفهم، واجب عليك أن تخالفهم. لكن قد يضطر الإنسان في طرف كنيسة أن يؤدي صلاة وإن كان فيها كراهية، وأن يبعد وأن ينأى بنفسه عن أن يؤدي، لكن هذا لا يقارن مع محاكاتهم في تراتيلهم وصلواتهم في كنائسهم. ها هنا الموافقة مكروهة كراهة التحريم. طيب قال: وإما استحبابا كما هو من عاداتهم وتقاليدهم كألبستهم، في لبس القمص والسراويل، لبس القمص والسراويل. لكن كيف لبس القمص؟ كيف تكون صفة القمص والسراويل؟ ها، لا تصف ولا تشف ولا تضيق الخناق بالعورتين، ولا فيها إطاحة بالسراويل حتى تظهر العورة كما هو الحال. يعني شيء عجيب، والله شيء عجيب وغريب يا أخواننا. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الآن فيه قميص معروض الآن منتج جديد لو رأيته ممزق من هنا ومن هنا ومن هنا والله ما أدري قيمته كم، قالوا 5,000 دولار ما أدري 10,000 دولار، إفلاس من القيم وتشبع إلى درجة السمن بأولئك القوم الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة، لتتبعن سنن، أي طرائقهم، سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. البس قميص في الهدي الظاهر لكن خالفهم فيه، والبس سروال اجعله فضفاضا ودون الكعبين، لا يصف ولا يجسد عورة ولا يكشف عنها ولا يكشف عنها. طيب، قال وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم، أي أن ما أمر به الشرع في القرآن والسنة من مخالفتهم، أي مخالفة المشركين، مشروع سواء كان ذلك الفعل، انتبه هذا مهم جدا، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. يقول ابن تيمية رحمه الله: يكره التشبه باليهود والنصارى سواء كان المتشبه قاصدا في نيته أو لم يكن قاصدا، لأن بعض الناس عندما تقول له تعال يا أخي، تعال يا حبيبي، الخاتم هذا فيه صليب، ولبس شيء فيه صليب فيه تشبه باليهود، قال أنا ما أقصد. حتى ولو لم تقصد يا أخي، ما يحل لك لأن النبي أن تلبس الصليب، لا خاتما ولا تعليقة بالنسبة للمرأة ولا سجادة، حتى السجاجيد غزينا فيها من قبل عباد الصليب، حتى سجاجيدنا وبسطنا وفرشنا تجد فيها عدد من الصلبان لا حصر لها، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. والله شيء واضح، وفي قبلة الإمام عندما يسجد تجد صليب، الصليب هذا وضعت حوله زخارف نقوش إسلامية ثم ثبت الصليب، وهذا من خبثهم ومكرهم ودهائهم والمحاولة الجادة باطنيا وظاهريا في ردة المسلمين عن دينهم، لا أقل من أن يسجد إمامهم ومقدمهم بين يدي ربهم على صليب وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيارات تضغط على الفرامل، تظهرك في الليل الظلماء صلبان في جميع الأنحاء، أمام وعن اليمين وعن اليسار وخلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليتق الإنسان أن يشتري سيارة أو مركبا فيه صلبان، لأنه يحمل شعار الكفر والشرك أن حل وارتحل بهذه السيارة، وهذا ليس من الذكر وليس من الشكر، وقبل هذا ليس من الاعتقاد السوي، ليس من الاعتقاد السوي. الكلام طبعا مسجل ومحسوب، فاسمع ما شئت وتأول ما شئت وانقل ما شئت، فالكلام مكتوب ومحسوب عند الله ثم عند الناس. طيب، قال: كذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، لكن لو تشبه الإنسان بغير المسلمين آثم، مع القصد إثمه مضاعف، ومع غير القصد هو آثم، ومع قصد المشابهة إثمه ووزره يتضاعف. إيش الفرق بين الأمرين؟ هذا تشبه وهذا تشبه، هذا تشبه مقصود والثاني تشبه غير مقصود، أيهما أعظم إثما؟ التشبه المقصود ولا التشبه غير المقصود؟ التشبه المقصود، لأن الإنسان قد يلبس شيء أو يعمل عملا ثم تقول له يا أخي قال والله ما قصدت استغفر الله وأتوب إليه، يتوب. وبعضهم يقول نعم لا حرج أن أتشبه باليهود والنصارى، لأنه في رأيي أن هذا من باب من عاشر القوم 40 يوم صار منهم، وهذا لا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد، وهذا تأويل باطل. نعم. قال رحمه الله لحظة. قال وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه. فتلخص من كلام ابن تيمية أن التشبه بالكافرين 3 أقسام من حيث القصد وعدم القصد. تشبه 3 أقسام عند ابن تيمية، من حيث القصد يعني والنية، ومن حيث عدم القصد وعدم النية، 3 أقسام. شوف القسم الأول تشبه مقصود، يتشبه باليهود والنصارى وهو قاصد مغرم. ثانيا تشبه غير مقصود، تشبه غير مقصود. إيش القسم الثالث أشار إليه؟ ما لا يتصور قصد المشابهة فيه. تشبه مقصود، تشبه غير مقصود، ما لا يتصور قصد المشابهة فيه. إيش المثال؟ وبالمثال يتضح المقال. قال كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. هذا قد يقول لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر، يعني إذا بيض شعر اللحية وشعر الرأس شرع للإنسان مخالفة اليهود والنصارى. الألوان الألوان الألوان، صفروا أو حمروا، خضبوا بأي لون كان إلا السواد. لا تخضب لحيتك ولا شعر رأسك ولا حواجبك بالسواد، فهو مكروه ومحرم. يكون في أمتي في آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم كحواصل طير لا يريحون ريح الجنة. فإذا كان تدليسا وتلبيسا ينطبق عليه زجر آخر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله من غش فليس منا، ماشي، وهو قوله المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يعني رجل يريد أن يتزوج الزوجة الثانية وضربه الشيب وراح جايب ليلة الرؤية والشوفة على قول سوقة الناس، راح جايب سواد ولطخ وجهه وحواجبه وشاربه ولحيته سواد، حتى من يراه يقول ما شاء الله هذا إيش؟ هذا متزوج، هذا متزوج قديم ده؟ قالوا إيه قديم، قالوا هذا شباب، لكن بعد كما يقال شهر العسل، وشهر العسل ترى هذا فيه تشبه. شهر العسل كما الدبلة، الدبلة خاتم الخطوبة، هذا أيضا فيه تشبه. هذا شهر العسل فيه، يا أخي لا تخليها شهر، خليها شهر وعشرة أيام، خليها 20 يوم، بلاش شهر، لأنه مألوف ومعروف من عاداتهم، وما أدري هل هو من عباداتهم أنهم يسمون، وقد عدينا بهم هذا الشهر بعد الزواج شهر عسل، وبعد شهر العسل الله أعلم، يعني قد يبقى العسل عسلا وقد يتحول إلى بصل، لا سيما إذا كان فيه تشبه وفي غير طاعة الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول بياض الشعر وطول الشارب لا يتصور قصد المشابهة فيه. كيف هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عندما يشيب شعرنا، شرع لنا مخالفة اليهود والنصارى بالخضاب دون السواد، والشارب عندما يطول شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى والمجوس بأن نقصه ونجزه وننهكه، أي نبالغ في الأخذ من الشارب. يقول أصل هذين الأمرين لا يتصور قصد المشابهة فيهما، لكن ومع هذا نهينا عن أن نتشبه باليهود والنصارى في كليهما، ففي الشيب أن نغيره، صفروا أو حمروا وخالفوا اليهود والنصارى، خالفوا أهل الكتاب. وفي الشارب قصوا الشارب وأعفوا اللحى. نعم. الآن أعطي تفسير لمن يجيب عن هذا السؤال. أذكر أنواع التشبه من حيث القصد وعدم القصد. أنواع التشبه من حيث القصد وعدم القصد ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، أذكرها. ها، تشبه ثلاثة أنواع من حيث القصد وعدم القصد. أذكر هذه الأنواع الثلاثة. أذكر، ها صالح، تشبه مقصود وتشبه غير مقصود وما لا يتصور قصد المشابهة فيه وما لا يتصور قصد المشابهة فيه. طيب اذكر لي نص من القرآن ونص من السنة في وجوب مخالفة المشركين وعدم موافقتهم. سهل، ها أقول سهل، نص من القرآن في وجوب مخالفة المشركين، نص من السنة في وجوب مخالفة المشركين، ها سهل سهل سهل، المسلم واجب عليه أن يخالف المشركين، نص من القرآن والسنة. نعم يا أخي، ها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في شيء آخر أبلغ من هذا في المخالفة؟ إيش تقول في الفاتحة أنت؟ في خاتمة الفاتحة إيش تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. طيب من السنة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وأصرح من هذا خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. طيب ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام، هذه الأقسام فيها لطافة، وبعد هذا سيقول فخلص من هذا تسعة أقسام. طيب بسم الله، بقيت دقيقتان. طيب في سؤال ولا نكمل؟ أقول أكمل ولو قراءة. نعم. قال رحمه الله: ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام، قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم، كالصيام كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. قال: لكنهم يفعلونه الآن. قال: وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، كاستقبال بيت المقدس منسوخ. قال: وقسم، قال: وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوها، كما قال الله عز وجل: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: قال: وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجتمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. من يقول لي كيف صارت تسعة أقسام؟ لاحظ الآن، يقول في ثلاثة أقسام رئيسة: عبادات أهل الكتاب، عبادات غير المسلمين، قسم مشروع لنا ولهم، شرع لنا ولهم، قسم مشروع ثم نسخ بالقرآن، وقسم لم يشرع بحال. القسم الأول المشروع لنا ولهم: عبادات، عادات، عبادات وعادات، صاروا كم؟ ثلاثة. مشروع ثم نسخ: عبادات، عادات، عبادات وعادات، صارت كم الأقسام؟ ستة. لم يشرع بحال: عبادات، عادات، عبادات وعادات، صارت كم أقسام؟ تسعة أقسام. فهذه تسعة أقسام. أسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.